بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من تفسير سورة الزمر مع الآية الخامسة أو الثالثة والخمسين من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا بلاغ قرآني وخطاب رباني لجميع المسرفين على أنفسهم من الكفرة والفسقة وغيرهم، دعوة لهم إلى التوبة والإنابة، وبشارة لهم بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، مهما عظمت، مهما بلغت، مهما كثرت، وإن كانت مثل زبد البحر. الآية تتحدث عن المغفرة للتائبين، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه، لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى عندنا آيتان في كتاب الله عز وجل. آية سورة النساء تقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا لمن مات بغير توبة. فمن مات بغير توبة من الشرك لم يغفر له، من مات بغير توبة من الكبائر أو سائر الذنوب فهو إلى الله جل جلاله في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. ابن جرير الطبري يذكر في هذه الآية أقوال أهل التأويل، لكن قبل هذا نقول إن آيات سورة النساء تتحدث عن المغفرة بغير توبة، آية سورة الزمر تتحدث عن المغفرة للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تابوا منها، أما الذين لم يتوبوا منها فيفرق بين من ماتوا على شرك أو من ماتوا على ما دون الشرك. من ماتوا على شرك لن يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ونهينا عن الاستغفار لمن مات على شرك أو كفر، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أما من مات على ما دون الشرك فهو في خطر المشيئة، ويصلى عليه ويستغفر له ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لقد نزلوا بالله وهو خير منزول به، وهذا أمر لا يتدخل بين الله وعباده فيه. في آية سورة الزمر الطبري يقول: اختلف أهل التأويل من المعنيون بهذه الآية، فذكر أن قوما ذكروا أن المعنية بها قوم من أهل الشرك، قالوا لما دعوا إلى الإيمان: كيف نؤمن وقد أشركنا وزنينا وقتلنا النفس التي حرم الله، والله يعد فاعل ذلك النار، فما ينفعنا مع ما قد سلف منا الإيمان. فأنزل الله هذه الآية كآيات سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فأنزل الله تعالى هذه الآية لبيان أن الإيمان يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. ينقل أو يروى عن ابن عباس أنه قال: إن أهل مكة قالوا: يزعم محمدا أن من عبد الأوثان ودعا مع الله إلها آخر وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له، فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس التي حرم الله ونحن أهل الشرك؟ فأنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمتي، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أمرهم بالتوبة، وأنهم إن تابوا تاب الله عليهم وغفر الله لهم. القول الثاني في تفسير هذه الآية كما ذكر ابن جرير أن المعنية بهذا أهل الإسلام، إن ثم يكون تأويل الكلام إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء لمن يشاء. وقالوا أصحاب هذا القول إنما نزلت هذه الآية في قوم صدهم المشركون عن الهجرة وفتنوهم في دينهم فأشفقوا ألا يكون لهم توبة. إن ابن عمر يروي فيقول إن عمر يقول: نعم، كنا نقول ما لمن افتتن من توبة، وكانوا يقولون: ما الله بقابل منا شيئا، تركنا الإسلام ببلاء أصابنا بعد معرفته. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزل الله فيهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكتبها عمر بيده ثم بعث بها إلى هشام ابن العاص يقول: فلما جاءتني جعلت أقرأها ولا أفهمها، فوقع في نفسي أنها أنزلت فينا لما كنا نقول، فجلست على بعيري ثم لحقت المدينة لأن الله قد فتح له باب الرجاء وباب التوبة والحمد لله. والطبري يعلق في النهاية فيقول: والصواب أنها تشمل هؤلاء وأولئك جميع الكفر والفسق ممن أسرفوا على أنفسهم ثم يسر الله لهم التوبة، فتح لهم أبوابها ويسر لهم أسبابها، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. نعم، يقول ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنا تعالى ذكره بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان أو الشرك، لأن الله عم بقوله: يا عبادي جميع الذين أسرفوا على أنفسهم، فلم يخصص به مسرفا دون مسرف. لا تيأسوا من رحمة، لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط هو اليأس من رحمة الله. لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يستر على الذنوب كلها ويترك عقوبة أصحابها عليها إن هم تابوا وأنابوا. المغفرة فيها أمران: الستر والتجاوز عن العقوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يستر عليها جميعا ويترك العقوبة عليها جميعا، إنه هو الغفور الرحيم إذا تابوا منها. يبقى القنوط هو الإياس من الرحمة، استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهما طرف نقيض: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله عز وجل. استبعاد رحمة الله، استبعاد حصول المطلوب. لا تيأسا عند الكرب من فرجة تجلو النور. إن في القرآن آية هي طب للقلوب: إن بعد العسر يسرا، قال علام الغيوب. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريم أتاك على قنوط منك عفو يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريم. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. وإذا تشاء من البشائر قطرة فإن الله سبحانه وتعالى يشاء أن يغيثك بالمطر. نعم، وإذا تشاء أن تغاث بقطرة أغاثك الله جل وعلا بفيض من المطر مدرار يتدفق من عنده جل جلاله. إذا أعطى أدهش بعطائه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن أجل هذا يقول الله جل جلاله يصف الإنسان في ضعفه وفي تقلبه في هذا الضعف البشري المقيت: وإذا أذقنا الإنسان الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ثم قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الحديث: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولا يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. حديث رواه مسلم. نعم، ثلاثة لا تسأل عنه: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. فقد وصل هؤلاء في الهلاك والبعد عن الرحمة درجة لا يسأل معها عن مصيرهم وعاقبتهم. لقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. وينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه. لا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله عز وجل. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية ومثيلاتها فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، وأيضا رد على المرجئة والجهمية الذين اختزلوا الإيمان في التصديق القلبي فقط. والحقيقة أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل: قول القلب وهو تصديقه وإقراره ومعرفته، قول اللسان نطقه بشهادتين وإقراره بلوازمهما، قول وعمل. المقصود بالعمل عمل القلب، محبته وانقياده وإذعانه وقبوله وإخلاصه، وعمل الجوارح سائر ما افترض الله على عباده من أعمال الجوارح. البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أن أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أصل الإيمان يا أحبائي تصديق الخبر والانقياد للأمر. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد ليس بمؤمن، لم يثبت له عقد الإسلام. ولهذا لما جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نشهد إنك لرسول الله، لم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم مما يعلمونه من أنه رسول الله، لم يقصدوا إنشاء الإيمان ولا الإجابة إلى الإيمان. ولهذا قال: فلما لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود. فعلم أن مجرد العلم وأن مجرد الإخبار عنه ليس بإيمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، المتضمن الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام والانخلاع مما كان عليه من الكفر والشرك وعبادة غير الله. لقد استفاض عن أبي طالب إقراره بنبوة محمد وبتصديقه وبأن دينه خير الأديان قاطبة، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع هذا فإنه قد امتنع من الإقرار بالتوحيد إقرارا انقياديا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام، كراهية أن يعيره قومه بذلك، فمات يوم مات على ملة عبد المطلب، ونهي نبينا على الاستغفار له صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا نقول أحبائي، الإيمان ينتقد بالردة كما ينتقد الوضوء بالحدث، المتوضأ يحدث ينتقد وضوءه، الإيمان يتلبس صاحبه بناقض جلي قطعي بين من نواقض الإيمان، فإن إيمانه ينتقد، كما لو ألحد أو فارق ملة الإسلام إلى ملة أخرى أو أنكر شيئا مما علم من دين المسلمين بالضرورة أو رده من القواطع المتفق على كونها من الدين. أيضا مما يعلم من المعالم الرشد في هذا الباب أن الكفر الوارد في النصوص كفران، نوع ينقل عن الملة ونوع لا ينقل عنها، سواء سمي كفرا أصغر أم كفر عمل أم كفر مجازي، التسمية لا تضر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، سباب المسلم فسوخ وقتاله كفر. ومن المعلوم أن الطعن والنياحة والقتل ليست من نواقض الدين وليس من أسباب الردة عن الإسلام، معاصي كبائر لا يكفر صاحبها إلا بالاستحلال، فهذا كفر أصغر. هذا يقودنا إلى القاعدة، عدم تكفير أهل القبلة بمطلق الذنوب إلا بالاستحلال أو الجحود، فأصحاب الكبائر دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. والاستحلال قد يؤول إلى كفر التكذيب إن كان إنكارا للحكم الشرعي وتكذيبا له، وقد يؤول إلى كفر الرد إذا كان امتناعا عن قبول الحكم الشرعي ورغم الإقرار بأنه من عند الله، لأن أصل الإيمان كما قلنا تصديق الخبر والانقياد للأمر، فكل ما آل إلى التكذيب أو الرد فإنه يعود على أصل الإيمان بالنقض. دليل على التفريق بين أن المعاصي ليست سواء وأن أهل القبلة لا يكفرون بمطلق الذنوب أن الشريعة فرقت بين الشرك والكفر من ناحية وبقية الذنوب من ناحية أخرى، كقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، أو كقول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ففرق بين الكفر من ناحية والفسوق والعصيان من ناحية أخرى. تفريق الشريعة أيضا بين العقوبة المقررة للرد عن الدين والعقوبة المقررة للمعاصي، عقوبة الرد من بدل دينه فاقتلوه، عقوبة المعاصي متفاوتة، القتل أو القطع أو الجلد، فيدل هذا على أن المعاصي تختلف عن الرد وأن المعاصي ليست سواء. أيضا أحاديث الشفاعة فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ولو كان هؤلاء كفارا لكانوا مخلدين في نار جهنم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فأجمع أهل السنة على أن المعاصي من أمور الجاهلية وأن فاعلها لا يكفر بارتكابها إلا بالشرك. وقد بوب البخاري في صحيحه بابا فقال باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن بقيت كلمة أخيرة، أن المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت، عندما نقول إن المعاصي من أمور الجهلية لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لا يعني هذا تهوين أمر المعصية أو التقليل من خطرها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المعاصي بريد الكفر يخشى على صاحبها من سوء الخاتمة. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله جل جلاله في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الران الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب. أحبابي، اكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآية الكريمة، وحتى نلتقي مع آية أخرى من سورة الزمر، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.